مثل ايش؟ لا انا احب اني كثير المال مثلا واحب ان ذاك اكثر ماله، لكن يعني حب الاخير انه يعني يصدون منه. لا الاخره يعني امور الاخره ان يكون مدين. لا حتى في الدنيا انا ما يمكن اني اقول انا والله احب النفس اني اكون اتجر الناس واغنى الناس، لا انا احب الغنى لنفسي وان الله يكفينا عن الناس يغنينا عن عباده، وأحب الغير إنه إن الله يغني عن عباده أيضا. لأن في بعض المسلمين يعني في مرفصلة هذه اللي يعني إنه ما يحب الإخوان الشر والأمور الأخلاق، ولكن بالدنيا يحب إنه يحب لهم الشر. لا يعني يود أن يكونوا فقراء مريضين دون يصيرون دون إيه. والله أنا أرى أنه من تمام من تمام الإيمان انك ما تحب انهم ينقصون عنك فيما تحب. لكن يعني هل هذا ما حب لاخيه ما والله الحديث عام لا يؤمن احدكم حتى يحب الاخيه ما يحب الناس، هذا عام. نعم هذه لها طريقة، يعني إذا أخطأ مؤلف في مؤلف انتشر بين الناس وأخذوا بهذا الخطأ، فالطريق إلى ذلك أن تؤلف كتابا تذكر فيه ما ترى أنه السنة بقطع النظر عن كوف فلان أخطأ وما أخطأ إلا إذا سئلت عنه، هذا أحسن أحسن منه. والناس إذا كانوا يعني يثقون بك أكثر أخذوا بقولك وتركوا قوله، وإن كانوا يثقون بي أكثر حتى لو رادت علي ما يقبلوا إلا ما شاء الله. شيخ مش أحسن. نعم مشاكل يعني صدق العلماء نعم لا بأس أنك تقول مثلا وذهب بعض أهل العلم إلى كذا، ولكن الراجح خلافه يعني بدون تعيين. نعم شك في شيخ المستدل العلماء واجب، هذا عالم فاسد الباقي فقط المحرك اللحي. كيف؟ هذا عالم فاسد يعني الباقي فيه نحرك اللحي فقط. نعم الله أعلم ما فعل ذلك. نصح في السر وبالأدب فتهجم وسبب الأخطاء في الذي يصح، ألا يجب في هذه الحالة أن ينشر هذا الأمر؟ ما دام حالق اللحية فقد نشر عيبه، ما حاجة نشر عيبه أنت. طيب ما خالف في أمور الدين ما دام حلق لحيته كلنا نشوفه، ما حاجة تقول فلان حلق لحيته. في أماكن تعتبر أن حلق اللحية أو الإصرار يعني العامة أثبت أنت قل إن حلق اللحية محرم والإصرار عليه كبيرة. نعم ويتضح لهم لا أتكلم عن حلق اللحية شيء بظاهره فاسق فقط، لكن في أمر معين فعله في الدين ونصح فيه فسب الذي ينصح، هذا يعني سبه شدة وأخطأ فيه أنا مثلا صغير وكذا وكذا هو تكلم معه بالسنة، فهل يجب أن يعني يوضح هذا أو يذكر هذا العيب فيه؟ هو لازم يذكر عيبه. يقول بعض إذا شاء أن يقول بعض العلماء هداهم الله تعالى يحرقون لحاهم عن خلاف هدي الرسول عليه الصلاة والسلام وما أشبه ذلك. ها كيف اي انت ضربت مثلا باللحيه ما ادري عنك اقول حاله حتى يعني ظاهره مفاسق اصلا يعني هل او باطنه انه فاسق ظاهره والله اعلم ما يحكي ايضا، لكن في الصوره انه عالم انا اقصد يعني يقال انه عالم ومكان يعني مهم وتكلم كلام والله يا محمد هو على كل حال هذا لا يفيد، وثق بأن العامة موازين إذا رأوا أن العالم بهذه الحالة ما يثقون به أبدا، الله عز وجل يجعل في قلوب الناس ميزان للشيء، ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها